مدخل. عشية وداع التسعينات حفل الداخل الإسلامي من خلال مطبوعاته وندواته الخاصة بنقاش غزير ومعالجات متنوعة حول الحاجة إلى التجديد ومشروعية المراجعة، وكان ثمة ترحيب متلهف بأية أطروحات أو استضافات في هذا السياق. وكانت تلك الأطروحات في مجملها أطروحات منتمية تتحاكم للمعايير الشرعية، وتطرح التجديد مستهدفة تعزيز الحضور الإسلامي وامتداده إلى مناطق جديدة، لا التجديد بهذا في إزاحة المحتوى الديني أو تقليص وجوده. إلا أنه بعد أحداث 11 شتنبر 2001 بدأت نغمة الخطاب التجديدي تتغير حميميتها، وإن بقيت تدور ضمن شروط الداخل الإسلامي، ولم يعلن سقوط بغداد مطلع العام 2003 إلا وقد سقطت كثير من رايات الانتماء، وانسحبت كثير من تلك الأصوات التجديدية من الداخل الإسلامي إلى معسكر مختلف تماما. صحيح أنه لا تزال هناك شخصيات تجديدية تحتفظ برزانتها الشرعية واستقلالها السياسي، وينتصب أمامها المرء بإجلال صادق، وهم كثير ولله الحمد، إلا أننا يجب أن نعترف وبكل وضوح أنه قد تطور الأمر بكثير من أقلام الخطاب المدني إلى مآلات مؤلمة تكاد عيون المراقب تبيض من الحزن وهو يشاهد جموحها المتنامي. كثير من تلك الطاقات الشبابية المفعمة التي بدأت مشوارها بلغة دعوية دافئة أصبحت اليوم، ويا لشديد الأسف، تتبنى مواقف علمانية صريحة، وتمارس التحييد العملي لدور النص في الحياة العامة، وانهمكت في مناهضة الفتاوى الدينية والتشغيب عليها، وانجرت إلى لعب دور كتاب البلاط، فأراقت كرامتها ودبجت المديح، وأصبحت تتبرم باللغة الإيمانية وتستدرجها، وتتحاشى البعد الغيبي في تفسير الأحداث، بل وصل بعضهم إلى التصريح باعتراضات تعكس قلقا عميقا حول أسئلة وجودية كبرى، واستبدلت هذه الشريحة بمرجعية الدليل مرجعية الرخصة أينما وجدت، بغض النظر هل تحقق المراد الإلهي أم لا، وتحولت من كونها مهمومة بتنمية الخطاب الإسلامي إلى الوشاية السياسية ضده، والتعليق خلف كل حدث أمني بلغة تحريضية ضد كل ما هو إسلامي، وغدت مولعة بالربط الجائر بين أحداث العنف والمؤسسات الدعوية، وبالغت في الاستخفاف بكل منجز تراثي، وتحتفي بالأدبيات الفرنكوفونية في إعادة التفسير السياسي للتراث، وأنه حصيلة صراعات المصالح وتوازنات القوى، وليس مدفوعا بأية دوافع أخلاقية أو دينية، بل ووصل بعضهم إلى اعتياد اللمز في مرويات السنة النبوية، وخصوصا مصادرها ذات الوزن التاريخي، واعتبارها مصدر التشوش الاجتماعي المعاصر. وفي مقابل هذا الإجحاف في طرف النص والتراث والمؤسسات الإسلامية، تجد اللغة الناعمة البشوشة في التعامل مع خصوم الحل الإسلامي وحقهم في الحرية والتعبير، والتفهم الودود للدراسات التجديفية والروايات العبثية، والتصفيق المستمر لكل ما هو غربي بطريقة لا يفعلها الغربي ذاته، وعرض الأعلام الغربية بلغة تفخيمية وقورة، وإسقاط التجارب العلمانية في التاريخ الأوروبي على مجتمعنا بشكل لا يليق بشاب مسلم، كصراع الكنيسة مع العلم والثورة الفرنسية وعصر الأنوار ونحوها، والتركيز على أخطاء المقاومة أكثر من أخطاء المحتل، والمطالبة المستمرة بمواجهة المشروع العسكري الغربي بورود السلام الغاندية، إلى آخر سلسلة التطورات الموجعة والتي سنشير لها في المناقشات القادمة. ويستطيع المراقب بكل بساطة أن يقرأ في الخط البياني لهذه المضاعفات المتنامية دور التابلويد الإلكتروني في تصعيد هذا الانحراف، بمعنى أن أكثر هذه التورمات تضخمت داخل هذا الخطاب في سياق التفاعلات الحادة والاستفزاز المتبادل مع المنتديات الإنترنتية المتخصصة في الإسعاف والتجني والمتقنعة بلبوس الاحتساب الفكري المزيف، بحيث صار الخطاب المدني الجديد تدفعه مشاعر النكاية والعناد ضد البغي الإلكتروني إلى الإمعان في مناقضة الرؤية الإسلامية. ولا أظن عاقلا ينتقم من رب خصمه، لكن هذا ما جرى للأسف. على أي حال، أظن أن أبسط مقتضيات الوفاء والحب لهذه الشريحة هو المبادرة بالمصارحة بمخاطر هذه التطورات. علنا نستعيد وعينا في زحام السجال، ونستيقظ من أن تتجارى بنا مغاضبة الخصوم ومشاحنة الفرقاء إلى خدش علاقتنا بالله ورسوله وخسارة رأس مالنا الحقيقي. ولا سيما أن هذا الخطاب الجديد خطاب نشط ومتنام في أوساط الشريحة المولعة بالثقافة وذوي المنزع الفكري، ويحظى بحثاوة المؤسسات الإعلامية من صحف وفضائيات وغيرها، حيث تتظل فرص الشاشة والعمود الصحفي مشهدا خلابا لا تقاومه غريزة تحقيق الذات المتوقدة بداية العمر، فيرضخ المثقف الشاب لشروطها ليحتفظ بها. هذا المشهد الأليم يفرض قراءته وتأمله، ومن ثم تحليل الفروض الداخلية لهذا الخطاب التي قادته إلى هذه المآلات الموحشة بهدف إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتواصيا بالحق مع كثير من متابعي هذا الاتجاه، وتعزيزا للثقة الدعوية في الأوساط التربوية والعلمية للاتجاه الإسلامي أمام سلاطة هذا الخطاب وتجريحه المستمر ودعايته المضادة ونشاطه في التعبئة الإعلامية وتأليب المؤسسات الأمنية ضد العمل الدعوي والتربوي الإسلامي. والواقع أن هذا الخطاب المدني الجديد يصفه بعض مراقبيه بتصنيفات لا يرضاها منتجو هذا الخطاب، ويعدونها شتيمة خصوم أكثر من كونها تصنيفا إجرائيا. لذلك آثرنا أن نقفز هذه التصنيفات ونتعرف إلى هذا الخطاب من خلال معجم مفاهيمه المحورية التي تشكل نسيجه الخاص، كمفهوم الحضارة والانفتاح والآخر والتسامح والنسبية والاستنارة والنهضة والمواطنة والأنسنة ونبذ الأدلجة والإقصاء والوصاية والتسييس والدغمائية والراديكالية ونحوها، حيث تحولت هذه المفاهيم من أدوات دلالية محضة إلى لافتات فكرية تدفع باتجاه مشترك ذي قسمات خاصة، حيث تم شحنها بدلالات جديدة ضمن سياق سجالنا المحلي، بحيث صارت تحمل مضمونا مذهبيا مترابطا أكثر من كونها مجرد تقنيات تفسيرية حرة. ولم نتجاوز تلك التصنيفات إلا بهدف تحاشي اللبس وسوء الفهم، إذ غرضنا هاهنا الاجتهاد في تقديم مناقشة علمية مختصرة للشبكة المفاهيمية التي تغذي هذا الخطاب وتمده بمنظوره الخاص، وليس هدف هذه الورقة النقدية يعلم الله ذلك التجريح والإيذاء أو إسقاط شخصيات بعينها أو الانحياز لجبهة ما. وأسأل الله أن يوفقنا للتجرد ويعيننا على تجنب الهوى والتحامل. ومما يعنينا الإشارة إليه هنا بشكل خاص أننا تجاوزنا التمثيل أو ذكر شخصيات بعينها من هذا الخطاب تفاديا للتعميم، ذلك أننا سنناقش تصورات عامة يتفاوت كتاب هذا التيار تفاوتا كبيرا في تبنيها والاقتراب أو الابتعاد عنها، فمستقل من هذه الظواهر ومستكثر، فحشر الأسماء وإقحامها في سياق واحد قد يوهم اشتراكها في التفاصيل، الأمر الذي يتناقض مع فريدة القسط ومقتضيات الإنصاف. فهذه الورقة مكرسة لقياس علاقة هذا الخطاب المدني بأصول الوحي، ونبتدئ ذلك بعرض موجز حول السياق التاريخي لهذه الظاهرة، وهذا هو أوان الشروع في المقصود.